يقال لها شجاع يتلمض فيطوق به، رواه الطبراني. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد في عمره ويبسط في رزقه فليصل رحمه، رواه أحمد والحاكم. فالرحم الرحم أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزدن في الأعمار، رواه أحمد. فالصلة إيمان وطاعة وصلة من الله ومحبة وزيادة في المال والأهل والعمر ومغفرة ثم جنة. فاتقوا الله وصلوا أرحامكم وأطيعوا ربكم تسعدوا في دنياكم وأخراكم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اعلموا أن الرحم هم من تصلك بهم خرابة من نسب ولو بعدت، وصلتهم بما جرى به العرف واتبعه الناس، وذلك أنها جاءت في النصوص مطلقة فيرجع فيها إلى عرف الناس، فما اعتبروه صلة فهو صلة، وكلما زادت القرابة توجبت الصلة. قال القرطبي رحمه الله: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأسماء رضي الله عنها وقد سألت أصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. قال: فأمرها بصلتها وهي كافرة، فلتأكيدها دخل الفضل في صلة الكافر. وقال القصري رحمه الله: واعلم أن الصلة تكون بالمال وتكون بالزيارة وبالإحسان وبالصفح في الأقوال وبالعفو في الأفعال وبالألفة والمحبة والاجتماع وغير ذلك من معاني التواصل والتراحم، هذا في الدنيا. وأما من مات من القرابات فصلتهم تكون بالاستغفار لهم والدعاء في الأوقات التي ترجى له الإجابة لهم وتنفيذ وصاياهم وغير ذلك. فاتقوا الله في الأرحام أيها الناس، فإن الكثير فرقتهم الديار وباعدتهم الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر، رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، ثم اعلموا أن الواصل الحق ليس المكافئ الذي يزور من يزوره ويقطع من يقطعه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، رواه البخاري. قال العلماء رحمهم الله: يدل هذا الحديث أن الواصل الحق هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها فتكون صلته لله لا مكافأة لعباد الله. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي تحذو في وجوههم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، رواه مسلم. وهذا فيه أنه ينبغي على الإنسان أن يصبر على رحمه وأن يحسن وأن يتواصل